إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، والتي تستمر مع حضراتكم على مدى ساعة كاملة. إخوة الإيمان، يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. ومعكم إخوة الإيمان خلال هذه الفترة مهندس الصوت متولي عبد البصير، ومشرف على الفترة الزميل محمد عبد الحق مدير إدارة المذيعين. وأسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين، محدثكم أحمد القاضي. رمضان، رمضان يا خير الشهور مكانة، رمضان يا خير الشهور مكانة، أقبل بسعدك يا عظيم الشان. مرحبا شهر الصيام، مرحبا شهر القرآن، مرحبا شهر صلة الأرحام، مرحبا شهر صلاة العشاء والتراويح، مرحبا شهر الخير والبركات. أيها الإخوة المؤمنون، نرحب بكم مرة ثانية، ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم على التليفون رقم 25775104. نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا بك يا أستاذ أحمد، وكل سنة وانتم طيبين وكل المستمعين بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا في هذا الشهر الكريم على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم أمين. فضيلة الأستاذ الدكتور، ونحن في أول يوم من شهر رمضان، كيف نستقبل هذا الضيف الكريم؟ كيف نفوز بشهر رمضان المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن رمضان ضيف عزيز على المسلمين جميعا، فيجب على المسلمين أن يستقبلوا الضيف بخير ما يستقبل به الضيف من القرى والخير والفضل والبشاشة والتهنئة. أولا، لنفرح بأننا يعني استقبلنا هذا الشهر العظيم، لقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لنفرح جميعا أننا يعني أقدمنا على هذا الشهر العظيم، وصمنا أول يوم منه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا أول فرح، أن نفرح بقدوم هذا الشهر العظيم، لأنه موسم الطاعة، موسم المغفرة، موسم الرحمة، موسم القيام، موسم الصلة، موسم القرآن الكريم، موسم الأذكار. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا لحسن استقبال هذا الضيف، وأن يجعلنا من الفائزين بشهر رمضان المبارك. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير وأنتم بالصحة والسعادة والسلام. تفضلي. بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل عن زكاة الذهب. عن إيه؟ زكاة الذهب. زكاة الذهب. فحضرتك هي الذهب اللي معايا ما كملش النصاب، يعني في حدود 20,000. وأنا بقالي 3-4 سنين بطلع زكاته. بس أنا بسأل السؤال، ممكن أطلعها متقطعة كل شهر مبلغ، ولا لازم كله في شهر رمضان؟ أنت بتقولي إنه هو لم يبلغ النصاب؟ بس يعني أنا كنت سمعت برضك في الإذاعة مع حضراتكم إن إحنا لو طلعنا يكون أفضل لنا، إن إحنا محتاجناهوش، وما ويعني إن ربنا لا يعني الكلمة في ذلك لفضيلة الأستاذ الدكتور يعني حسين سمرة. وبقيت السؤال بعد إذنك، وينفع إن أنا المبلغ لو أنا عملته شهري أدي بيه درس لحد يكون محتاجه؟ طب سؤال لك يا أختي، الذهب اللي أنت بتقول عليه بتلبسيه ولا ذهب مع المال الذي معك؟ لا انا عينة الذهب ده بنيتي ان انا عينة لتعليم ولادي يعني للايام السنين اللي جاية. نعم. غير الذهب اللي حوشاها يعني. غير الذهب اللي انت بتلبسيه. لا انا ما بلبسهوش خالص. طيب نعم. شكرا لحضراتكم وجزاك الله خير. اذا كان الذهب للقنية وليس للبس، اي حلي الذهب، يعني في حلي المرأة تتزين بالذهب لزوجها وتلبس هذا الذهب، فهذا الذهب ليس عليه زكاة. أما إن كانت المرأة تشتري الذهب وتعتبره نقودا وتضعه للزمن أو تدخره لأولادها أو ما إلى ذلك، هذا يضاف إلى ما عندها من نقود. مثلا لو أنا معايا ب30,000 جنيه ذهب وعينه للزمن، ومعايا 30 أخرى في البنك 30,000 جنيه، يبقى مجموع هذا 60,000 جنيه، فيجب أن تخرج عليه زكاة. لابد أن نفرق بين زكاة الحلي أو الذهب الذي يلبس. الذهب الذي يلبس نحن نرى أن ليس فيه زكاة، أما الذهب الذي يعني يقتنى للقنية وللادخار ويجمع على المال الذي معي، فهذا فيه الزكاة، يجمع إلى ما معي من أموال ويخرج عليه 2.5%. دكتور، هي يعني تقول إن هذا الذهب لم يبلغ النصاب، ما هو ربما فما القول في ذلك؟ ما هو المال لا يكون فيه زكاة إلا إذا بلغ نصابا، لكن قد تقصد أن الذهب هذا لا يعني لا يبلغ النصاب، يعني لم يبلغ 83 جرام ذهب. لا يبلغ 85 جرام ذهب، لكن إذا أضيف إلى ما معها من نقود أخرى فإنه يصل إلى النصاب، وحينئذ يجب الزكاة في تجب الزكاة في كل هذا الإيه في كل هذا المال. نعم. دكتور يعني نأخذ هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي حضرتك. لا سمحت، كنت عايزة أسأل حضرتك الشيخ إن أنا عندي القرآن على المصحف، ينفع فيه جزات زي ما لما بمسك المصحف أقرأ فيه؟ السؤال تاني مش سامعين. السؤال التاني إن والدتي حضرتك ست كبيرة. لا السؤال الأول. أنت بتسألي على إيه حضرتك الأول؟ إن جزات يعني نفس الأجر ممسك المصحف عادي زي ما أمسك التليفون وأقعد أقرأ فيه. يعني المصحف على الموبايل حضرتك. ايوه. وينفع الايام اللي بفطر فيها في رمضان ما اقدرش اصوم فيها، ممكن اكمل قرايه المصحف من على التليفون بدل ما امسك المصحف؟ طبعا التليفون لا يسمى مصحفا، ولذلك له احكام اخرى غير المصحف. المصحف لا يجوز ان يمسه الا طاهر، اما الموبايل بيختلف عن المصحف، فالامساك بالمصحف افضل طبعا، والقراءه في المصحف افضل من القراءه في التليفون. أما إذا تعذرت القراءة في المصحف فلا مانع من القراءة في التليفون وإن شاء الله تأخذين الأجر الكامل إن شاء الله. السؤال الثاني يعني هي في أيام العذر تقول يعني هي لا تمسك المصحف، هل يجوز لها أن تقرأ من لا مانع طبعا، لأن التليفون لا يسمى مصحفا، يمكن أن تقرأ من التليفون عادي. دكتور حسين يعني من الرسائل أيضا التي وصلتنا يعني هي ترضع طفلة عمرها يعني 3 أشهر وتقوم بإرضاعها، والسؤال تقول هل يجوز لها الإفطار أم لا؟ إذا يعني تأذت من الإرضاع وأثر الإرضاع على صحتها أو خافت على رضيعها وكان لا سبيل لها إلا الإفطار فلتفطر، لكن عليها القضاء عندما تتمكن من القضاء. نعم. أيضا من الرسائل سيدة تدفع مبلغ للزكاة كل عام للأطفال الأيتام، تقول سمعت فتوى بأن الزكاة لابد أن توزع على أكثر من جهة لكثرة الاستفادة. اختلف العلماء في مصارف الزكاة، هل يجوز توزيع الزكاة على المصارف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لكن نحن نقول إذا استوعب الصنف الأول وهم الفقراء الزكاة فلا مانع، يمكن أن تعطى لصنف الفقراء والمساكين. لو كانت الزكاة كثيرة فلا مانع أن أوزعها على أكثر من مصرف من مصارف الزكاة، وخاصة إذا كان مصرف في سبيل الله أو مصرف الغارمين يحتاجون إلى الزكاة، لا مانع إذا كانت زكاتي كثيرة أن أعطيها وأن أوزعها على أكثر من مصرف من مصارف الزكاة. نعم. دكتور حسين أيضا من الرسائل صلاة التراويح، كل عام وأنتم بخير. سلام طيبين أسمحنا. يعني يقول إن الإمام يطيل في صلاة التراويح وهو مريض يعني ويحب أن يصلي في المسجد. نحن نهنئ المسلمين بقدوم شهر رمضان، شهر التراويح، شهر القيام، شهر النوافل، شهر الأذكار، شهر التشمير للطاعة والاستعداد لها والمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهنيئا لكل من أدرك رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا 3 هدايا في رمضان. الله. أول هدية من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نريد يعني أن نوضح القول في هذا المعنى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأنه أنزل من عند الله تبارك وتعالى، وتصديقا بأن هذا فرض الله تبارك وتعالى الذي فرضه على عباده، وصام رمضان صام سمعه وصام بصره وصام لسانه وصامت جوارحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي صامت الجوارح كلها عما يرضي الله تبارك وتعالى واحتساباً وعما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم. واحتساباً للأجر من الله تبارك وتعالى أيضا. اللهم نعم. إنا لك الصائمون، يعني إيمانا بك وإيمانا بفريضتك واحتسابا للأجر عندك ربنا. يعني نكمل الإجابة عن سؤال السائل الذي يقول الإمام يطيل في صلاة التراويح وهو يحب أن يصلي التراويح في المسجد. الهدية الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى المساجد الآن مليئة بالكراسي، الذي يستطيع أن يصلي قائما فليصلي، والذي لم يستطع أن يصلي قائما فليجلس على كرسي وينظر في المصحف ويتابع، لكن أولى بالإمام. الإمام أهل الحي لابد أن يشاور أهل الحي، إذا كانوا يصلون في المسجد بجزء كامل كل ليلة فيعرف الذي يصل إلى المسجد والذي يصلي في المسجد يعرف أن هذا المسجد مثلا يصلي بجزء كامل، يكون عنده استعداد كامل للذهاب إلى المسجد. لكن الإمام عليه ألا يطيل إلا إذا يعني أمره المصلون بأن يطيل الصلاة وأن يصلي بجزء كامل. وأقول للسائل يا أخي، الله تبارك وتعالى يعني لم يكلفك صلاة التراويح في المسجد، يمكن أن تصليها في البيت. إذا كنت يعني تحب أن تصلي في المسجد فصلي جالسا إذا لم تستطع يعني أن تصلي قائما، ولا تحرم نفسك من قيام رمضان، وخاصة أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف من القيام حتى تأخذ أجر قيام ليلة. مستمعين الكرام، نرحب باتصالاتكم على التليفون رقم 2577504. شهر الصيام أتيت بالقرآن والبر والتقوى وبالغفران. شهر الصيام أتيت بالقرآن. مرحبا شهر الصيام، مرحبا شهر القرآن، مرحبا شهر الخير، مرحبا شهر البر، مرحبا شهر رمضان. مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حضرتك أنا مسنة، عندي 68 سنة وعندي سقوط في الرحم جزئي، ورحت لأداك دكاترة قالوا تجاهلي، بس هو عامل لي إفرازات حضرتك، فالإفرازات دي عاملة لي يعني قلق في موضوع الوضوء، فهل ممكن اجمع الصلاه الظهر مثلا في نهايتها ومع بدايه العصر، يعني مش جامع يعني اقصد يعني اخر دي واقدم دي، ولا ان انا لازم اتوضا كل واحد فرد لوحده وبعدين صلاه العشاء والتراويح اصليهم بوضوء واحد، ولا كل حاجه اصليها بوضوء لوحدها؟ الف سلام لحضرتك يا ماما. الله يسلم. وكل الله يسلم. سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. معنا فضيله الاستاذ الدكتور حسين سمره يجيب عن هذا السؤال. يبدو أن السائلة فقيها ما شاء الله عليها، إذا كان هذا الأمر يستوعب الوقت كله فتتوضئين لكل صلاة وتصلين كل صلاة بوضوء واحد، وإن لم تستطيع ذلك فما شاء الله عليك أن تجمعي الجمع الصوري اللي انت قلتيه، جمع صوري بمعنى أنك تؤخرين صلاة الظهر لآخر وقتها وتصلين العصر في أول وقتها بوضوء واحد، لا مانع من هذا، لكن الأولى أن تصلي كل صلاة بوضوء مستقل. أما صلاة العشاء وصلاة التراويح وبما أنهما متصلان فلا مانع من الصلاة بوضوء واحد إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك وأن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أمين، اللهم أمين. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. بعد إذنك، أنا دايما بشك إن أنا في وضوئي وبتوضي 100 مرة في اليوم، بس نعم. وضوئي دايما بيبقى مشكوك فيه. نعم. ده أول سؤال. تاني سؤال، أنا لازم وأنا بقرأ القرآن أكون متوضية؟ طيب، في سؤال تاني؟ لا شكرا. تفضل. جزاك الله خيرا. يعني أن تتوضئي كل يوم 100 مرة، هذا وسواس كبير، ويعني يحتاج إلى أنك يعني تبعدين الشيطان عنك. أنت عندما تتوضئين وتستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ودايما نحصن أنفسنا بأذكار الصباح والمساء، دايما المسلم يحرص على أن يكون في ذكر الله تبارك وتعالى. الحقيقة ربنا ما قال لناش صلوا صلاة كثيرة، ولا صوموا صياما كثيرا، ولا زكوا زكاة كثيرة، ولا حجوا حجا كثيرا، وإنما العبادة الوحيدة التي يحتاج إليها المسلم دائما وخفيفة على المسلم الأذكار قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأنت عندما تتوضئين صلي ولا تنظري إلى شيء ولا تشكين، ودع الشك جانبا والوسواس جانبا، لأن هذا وسواس يقتل الإنسان. ما معنى أن يتوضأ الإنسان في اليوم 100 مرة؟ هذا شيطان غلبه أن يكثر من قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد والمعوذتين، وأن يكثر من الأذكار، وأن يبعد عنه هذه الوسواس. الشق الثاني من السؤال دكتور: هل لابد من الوضوء في تلاوة القرآن الكريم؟ طبعا إذا كانت التلاوة للعبادة ونحن في رمضان طبعا يفضل أن يكون الإنسان يفضل على وضوء، طبعاً لكن مش لابد يعني. لكن إذا كان الإنسان يعني يقرأ من حفظه فلا مانع من إن إيه أن يقرأ بدون وضوء، لكن إذا كان يقرأ للعبادة فعليه أن يكون، وخاصة إذا كان يقرأ من المصحف فينبغي عليه أن يكون متوضئا حتى يأخذ الأجر كله. حتى نخرج من خلاف الفقهاء، لا يمسه إلا المطهرون، البعض قال المتوضئ والبعض قال غير المتوضئ، يبقى خروجا من الخلاف أن يقرأ المسلم القرآن وهو على وضوء إن أمكنه ذلك. إن أمكنه طيب يا دكتور، يعني وهو في وسيلة المواصلات في المترو في الأتوبيس ونحن في شهر رمضان ويريد أن يتعبد إلى الله ويقرأ القرآن وهو ليس على وضوء، لا مانع من أن يقرأ القرآن من حفظ، أن يكرر المحفوظ له. لكن طيب إذا كان معه مصحف أو موبايل يقرأ من يعني الموبايل، يقرأ من الموبايل لا مانع من هذا. آه. لا مانع من أن يقرأ من الموبايل. نعم. نعم، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. كل عام وحضراتكم بخير. وأنتم بالصحة والسعادة والسلام. تفضل. بعد إذن حضرتك يا فندم، هو السؤال خاص بزوجتي أنا. اتفضل سيادتك. هو يا فندم فترة النفاس بتاعت زوجتي انتهت امبارح. اللي هما 40 يوم. ولا زال الدم ينزل النهاردة. نعم. وسؤالي حضرتك حكم صيامها إيه؟ وإيه اللي المفروض تعمله؟ جزاكم الله خير. في سؤال تاني؟ شكرا يا فندم. طيب. تسمع الإجابة الآن إن شاء الله. جمهور العلماء على أن دم النفاس الذي يسمى دم نفاس لأنه خرج عقب خروج نفس، يعني سمي دم النفاس ليه؟ لأنه خرج عقب خروج نفس. وجمهور العلماء على أن دم النفاس أقصاه 40 يوما، لكن لا حد لأقله، قد يعني تطهر المرأة بعد 20 يوم، بعد 25 يوم، بعد 30 يوم. إذا طهرت المرأة من النفاس قبل مدة 40 تغتسل وتفعل ما تفعله الطاهرات. وفي العمليات القيصرية الآن دكتور بتطهر بعد يعني أقل من ذلك، يعني نعم، بعد 10 أيام، بعد 5 أيام. نحن نقول لا حد لأقل النفاس. لكن أعلى مدة للنفاس 40 يوما عند جمهور الفقهاء، والبعض قال 60 يوما. فما بعد 40 يعتبر دم استحاضة، إلا إذا كان دم حيض، يعني نعم، أحيانا ينتهي النفاس وتبدأ بدم حيض. فإذا ميزت المرأة بين الدمين وكان دما يعني خفيفا فتعتبره دم استحاضة وتغتسل وتفعل ما تفعله الطاهرة. هو السؤال واضح يا دكتور، يعني هو يقول أكملت 40 يوما أمس. نعم. يعني فانتهت المدة اللي إيه أقصى المدة. نعم. فماذا تفعل؟ هل تصوم الآن؟ ما زال الدم ينزل. على قول جمهور العلماء إذا كان يعني بلغ 40، ما بعد 40 يعتبر استحاضة. أما على القول الذي قال إن أعلى مدة، يعني ربما هو لا يعلم معنى كلمة استحاضة، يعني يجوز لها أن يعني يفرض عليها الصيام حاليا يا دكتور. النفاس، دم النفاس ودم الحيض بنسميه دم مرض، واخد بالك؟ نعم. أما دم الاستحاضة فهذا يعني عرق أو شيء نزيف أو ما إلى ذلك، هذا يعتبر يعني دم صحة، إنها إذا يعني كان عليها دم الاستحاضة فالاستحاضة تغتسل أو تتوضأ لكل صلاة ولا شيء عليها. إذن عليها الصيام يا دكتور. نعم، المستحاضة بعد 40 يوم عليها الصيام. المستحاضة تصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات. جزاكم الله خيرا. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة والبركات. كل سنة أنتم طيبين يا سيدي. وأنتم بالصحة والسعادة والسلام. تفضل. أحمد محمود معك يا فندم. يا أهلا وسهلا حاج أحمد، ربنا يعزكم. هو السؤال بس علاج الفيروس الجديد اللي هو سلوفيلد وإسلون ده بالنسبة للصيام. نعم، بالنسبة للصيام شهر رمضان المبارك. أيوة، يعني بنسأل يعني بيحصل أعراض كده دوخة، والدكتور بيقول لك أنت حر، عايز تقدر تصوم صوم، عايز يعني تعبان يعني تعوض عن اللوم. فالواحد بيسأل يعني حضرتك انت مريض وبيحصل لك دوخة مثلا؟ دوخة وهبوط عشان السلوفالدي اول جرعة اللي هي ثلاث جرعة الثنائي اللي هي سلوفالدي واسلون دول بتاع الفيروس. وطبعا اللوم في رمضان ما يتعوضش لو بالعمر كله، لكن للمريض يعوض. وان شاء الله نستمع الى هذه الاجابة من الدكتور باذن الله. تفضل يا دكتور. الله تبارك وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض الذي يعني أفتاه الطبيب وقال له الطبيب افطر، يجب عليه الإفطار، وخاصة مريض السكر اللي السكر عنده يعني متجاوز أرقام يعني كثيرة جدا، ويحصل له هبوط من السكر وتحصل له غيبوبة سكر. فهذا إذا نصحه الطبيب بالإفطار يجب عليه الإفطار. هو يتعبد الله بالصيام كما يتعبد الله بالإفطار. الذي قال له صم الله عندما يكون صحيحا، والذي قال له افطر هو الله تبارك وتعالى الذي قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كنت تأخذ هذا العلاج للكبد أو الفيروس ويسبب لك يعني دوخة بحيث أنك تغيب عن الوعي أو ما إلى ذلك، ونصحك الطبيب بالإفطار، فعليك أن تفطر. إذا أخذته يعني، لأن كل مريض يختلف عن المريض الآخر، في مريض يغدو وما يحصلوش حاجة، وفي مريض بيغدو وبيدوخ أو تحصل له أعراض يعني جانبية كثيرة جدا. فالمريض الذي لا تحدث له أعراض ويستطيع أن يصوم وهو مريض ولا يشق عليه الصيام فليصم. والمريض الذي يتعرض لأعراض جانبية كثيرة ونصحه الطبيب بالإفطار فليفطر، وليعوض عن ذلك إن شاء الله عندما يشفى يعوض هذا بالصوم إن شاء الله. فضيلة الدكتور، يعني من الرسائل التي بين أيدينا يعني رسالة عن القطرة التي توضع في الأنف. نعم. أو بخاخ أيضا رزاز يدخل الأنف. نعم. فهل يفطر في نهار رمضان؟ يعني ذهب كثير من العلماء إلى أن قطرة الأنف لا تفطر، لأنها ليس طعاما ولا في معنى الطعام، لكن إذا وضعها الإنسان وكان مضطرا لوضعها في أثناء الصيام وأحس بشيء فليبصق هذا الشيء. يبصق هذا الشيء. يبصق هذا الشيء ولا شيء عليه إن شاء الله. طيب بالنسبة لبخاخ الصدر. بخاخ الصدر يعني الذي يؤخذ عن طريق الفم. إذا كان لا يصل إلى الحلق هذا لا يفطر. لا. أما إذا كان موسع للشعب فهذا يعني لا يؤدي إلى إفطار. إذا كان وصل إلى الحلق فيفطر ويشعر به المريض أنه وصل إلى حلقه. فهذا يفطر. أما إذا كان يصل إلى يعني الشعب الهوائية فقط لتوسيعها فهذا لا يفطر إن شاء الله. طب هو لن يصل إلى الشعب الهوائية إلا إذا مر بالحلق يا دكتور؟ نحن نقول الإجابة واضحة. نعم. إذا وصل إلى الحلق وأفتاه الطبيب وقال له يعني الأولى في هذا يسأل الطبيب المعالج هل هذا الدواء يصل إلى الحلق ويشعر به المريض. فإذا وصل إلى الحلق وبلعه المريض وأحس بطعمه فهذا هو لن يوسع الشعب إلا إذا مر بالحلق. نعم. يعني كما هو معروف أو كما جاء في لا لا يصل إلى الحلق. أنا أعتقد أني يعني بخاخ الصدر لا يصل إلى الحلق. لا يصل إلى الحلق. نعم. نأخذ هذا الاتصال. ألو. ألو السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة البركات. أنا وحضرتك بخير وسعادة وفضيلة الشيخ بخير وسعادة وأنتم بالصحة والسعادة والسلام. ربنا يخلي حضرتك. يعني أنا بقول في خلاف عائلي يعني للأسف شديد ماما وأخواتي ويعني كلنا ما عرفش ربنا يعني أنا بصراحة يعني مبهدليني بمعنى أصح وأذيتني أذية جامدة جدا. أنا عن نفسي مسامحاهم لكن لو ابتديت أنزل يعني أنا بتأذى جدا جدا إن أنا في بيت واحد ومضيت جماعة أو كده يعني إحنا كنا بنتجمع كويس قوي لكن تدخلت مرات أخويا الصغير ربنا يسامحها بقى. يعني أنا دلوقتي موقفي أنا عن نفسي مسامحاهم في كل اللي عملوه معي أذوني وأذوا أولادي وكل وبيأذوني شغلي وفي حياتي وكل حاجة لكن أنا مسامحة. ولو ابتديت أنزل لماما مثلا أنا أفطر معاها أو صحة ما هتبتدي تتجدد مشاكل من أول وجديد وناس تتفرج علينا. طيب. فأنا موقفي إيه قدام ربنا وبشكر. طيب شكرا لحضرتك. هذا السؤال يعني يتكرر كثيرا يا دكتور. يعني المفروض إن رمضان موسم لصلة الأرحام، موسم للطاعة، موسم يعني لإزالة الشحناء والبغضاء وكل ما يعكر صفو الأسرة المسلمة. طيب إذا لم نكن نتواصل في رمضان فمتى نتواصل؟ إذا لم نفطر معا في رمضان فمتى نفطر؟ هل يعني ماذا بقي من العمر؟ هل الإنسان يضمن أن يعيش إلى رمضان قادم؟ هل يضمن الإنسان عمره؟ هل يضمن الإنسان حياته؟ هل يضمن الإنسان بقاء أمه على قيد الحياة حتى يصلها؟ يعني المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. لا يمكن أن ندخل الجنة ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لا بد أن نقدم التنازل، لا بد أن نكظم الغيظ، لا بد أن نأتي على أنفسنا. الله تبارك وتعالى يقول على الجنة ولكل درجات مما عملوا. لا يمكن أن يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون. الذي يعمل ويقدم الخير للناس ويصل أرحامه ويأتي على نفسه ويأتي على يعني مشاعره إرضاء لأمه وأبيه وأخيه، هذا فيه فضل كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. نعم. من أراد أن ينسأ له في أجله ويزاد له في رزقه فليصل رحمه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي أهلا أحلم عليهم فيجهلون علي، وأصلهم فيقطعوني، ماذا أفعل يا رسول الله؟ لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع أرحامك، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل ولا يزال لك من الله ظهير عليهم. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني. هذا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصل الإنسان من قطعه، وأن يعفو عمن ظلمه، وأن يعطي من حرمه. لا يقابل السيئة بالسيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصابر القانت على قطيعة أرحامه هو الذي يصل إلى الجنة. ونحن في شهر الصيام وشهر الصبر الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك صبر على الطاعة وصبر على المعصية. فالصبر على الطاعة أن تؤدي الطاعة كاملة، أن تصبر نفسك في صلاة أن تصبر نفسك في صلاة التراويح، أن تصبر نفسك في الأذكار، أن تصبر نفسك في الصيام. صبر على المعصية، ألا أقترف المعاصي، ألا أخوض مع الخائضين. إذن صلة الأرحام واجبة في كل الشهور، وهي أوجب في شهر الصيام. مستمعين الكرام، نرحب باتصالاتكم على التليفون رقم 25775104. فاصل ونعود إن شاء الله. رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يا مرحبا شهر الصيام، مرحبا شهر القرآن، مرحبا شهر التراويح، مرحبا شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير، وهنيئا لكم هذا الضيف الكريم، هنيئا لكم شهر رمضان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صيامنا، وأن يجعلنا من الفائزين بشهر رمضان من المقبولين، اللهم آمين. معالي الدكتور، نحن دائما نقدم البشرى في هذه الفترة المفتوحة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يعني بشرنا بالصيام وبشرنا بالأجر والثواب على صيام شهر رمضان. للصائم فرحتان، يعني البشرى وبشرى الصائمين. نعم، نبشر الصائمين ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر وفرحة إذا لقي ربه فرح بصومه. فللصائم فرحة، الإنسان كما يفرح بملاذ الدنيا يفرح أيضا بطاعة الله تبارك وتعالى الذي يقول لنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ المسلمين بقدوم الضيف الكريم بقدوم شهر رمضان ويقول أتاكم شهر رمضان وهو شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء وينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه الخير في شهر رمضان. اللهم لا تحرمنا الخير يا رب العالمين. وبركات ورحمات شهر رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم وهو أول يوم من أيام رمضان أن يجعلنا من عتقاء رمضان إن شاء الله. اللهم أمين. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. فصان طيبين. وحضرتك بالصحة والسلام. أنا عندي سؤال بس يا حضرتك، أنا عندي شقة إيجار قديم. أخذتها يعني جوزي واخدها من حاجة 20 سنة. من شركة تأمين. بدفع جزء لشركة التأمين واللي كان قاعد فيها خد جزء. جوزي توفى من حاجة 20 سنة، كان معايا بنتين وولد. وكان معاه ولد كان عايش معايا لحد ما بابا توفى. فدلوقتي أنا عايز أتنازل عن الشقة اللي جنبي. عايز أعرف الولد اللي هو ابنه اللي هو من واحدة تانية. ده يخص معايا حاجة في الشقة دي؟ أنا خدت فيها مبلغ. هي تنازل إيجار قديم، هي مش تمليك. يعني هي حق انتفاع. يعني حضرتك انت اللي كنت مقيمة في الشقة دي، شقة الزوجية. شقة زوجتي انا وعيالي. كان ابنه كان قاعد معايا، انا كانت مامته مطلقة وكان قاعد معايا لحد ما توفى وكده. يعني كان قاعد في الشقة معاكي؟ كان معايا هو من المقيمين في الشقة. طيب فضيلة الدكتور هيجيب على هذا السؤال. ماشي يا فندم. اذا كانت هذه شقة الزوجية وكان هذا الانتفاع لجميع الاسرة بعد وفاة الزوج ان شاء الله، فلا مانع من أن ترضي ابن زوجك اللي هو من زوجة أخرى، لا مانع من أن ترضيه بمبلغ من المال، خاصة أنه كان مقيم معها، لأنه كان مقيما معك وهو أخ لأولادك، وهذا يشيع الرحمة والصلة بين الأسرة الواحد. نعم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل حضرتك. حضرتك معاذ معلش، في التواليت في بواسير. لازم اضرب الشطاف عشان ايه؟ اعمل تواليت. نعم. اوكي. طب هل ده يفطر؟ نعم. يعني وصلت الرسالة الدكتور، يعني مفهوم الماء الظاهري لا يفطر يا اخي، يعني لا تضرب الشطاف بعنف او بقوة المية حتى لا يدخل الى الجوف، لكن الشطف الظاهري لا شيء فيه. طب واذا دخل هو، يعني هو واضح لا انه لا لا يعني لا، يعني اذا دخل شيء من الماء يعني بالظاهر لا يدخل الى الجوف بهذه الكيفيه. واذا دخل يا دكتور في نهار رمضان فما الحكم؟ اذا دخل طبعا يفطر، اذا دخل الجوف يفطر واحس هو واضح ببرد انه مريض، يعني واضح انه مريض من خلال ببرد الماء يعني. ما احنا نقول له الوسيله. الوسيله انك لا تفعل هذا، اذا كنت تفعل هذا في الافطار وانت تشعر بهذا لا تفعله في يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لنا في الاستنشاق والمضمضة وبالغ في الاستنشاق والمضمضة ما لم تكن صائما، كذلك أيضا في مثل هذه الأشياء لا نبالغ فيها في الصيام. هو مريض يا دكتور وخارج عن إرادته، يعني ما هو خارج عن إرادته يحاول بقدر الإمكان ألا يوصل الماء إلى المعدة. نعم. نأخذ هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. انا دلوقتي عندي مشكلة، انا جوزي كان غضبني سنة وجابني بامر طاعة. دلوقتي هو بيهددني، لا اما اخد مني ابني وحرمني من ابني بقالي دلوقتي اسبوعين وسيبني قاعدة لوحدي. دلوقتي بيقول لي لا اما تتنازلي على القايمة لا اما مش هتشوفي ابنك. انا دلوقتي اعمل ايه؟ طب هو جابك للطاعة مش في البيت الزوجية، مش في بيت؟ ايوه. وسيبني لوحدي، سيبني لوحدي ولا بيأكلني ولا بيشربني واهانات وكل حاجة تتوقعها عاملها فيا. نعم. ودلوقتي بيقول لي لما تتنزلي على القايمه لما خلاص تعيشي مع نفسك كده، واخد الواد ومشي. اه طيب طيب كل سنة وحضرتك طيبة. اذا كان السؤال كما تقول السائلة، هذا الزوج ظالم لقول الله تبارك وتعالى: لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. لا يجوز للزوج ان يكره زوجته على الطلاق لتتنازل هي عن حقوقها. حقوق الزوجية هذه حقوق أيها المستمعون الكرام. لا يجوز للزوج أن يعضل زوجته أو أن يجبرها على الطلاق لكي تتنازل عن حقها، هذا ظلم لا يجوز وأكل للمال بالباطل، لأن المهر والمؤخرة والمتعة إذا كان الطلاق من الزوج هذه حقوق للزوجة، لا يجوز للزوج أن يجاوز فيها حدود الله تبارك وتعالى. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هذا ظلم كبير. لكن يا أختي السائلة، إذا كان يعني هناك وسيلة للعيش الكريم، للصلح الكريم، للطاعة الكريمة، وخاصة أن لك ولدا من زوجك، فلا مانع من هذا، من إرضائه، من التنازل عن بعض الأشياء. يعني إذا كان هناك نشوز من الزوج، وهناك نزوج من الزوجة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو أعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. إذا كنت خايفة من أنه يتجوز غيرك أو أنه يتركك، لا مانع من إرضائه بأي وسيلة، لكن على ألا يكون ذلك ذريعة للزوج أن يظلم زوجته. من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. لا يجوز للزوج أن يبغض زوجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يفرك مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك مسلم مسلمة. فالإنسان المسلم يقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يغلبن إلا كريما. الكريم هو الذي يتنازل، وهو الذي يصحب زوجه بالمعروف. دكتور، يعني ونحن في شهر رمضان الكريم، فهي دعوة للتسامح ودعوة للتصالح، خاصة بين يعني الأزواج. طبعا طبعا، وعاشرهن بالمعروف. وهي أم وهو أب، يعني بينهم طفل تقول إنه أخذه. الفعل في القرآن الكريم يقول: وعاشروهن بالمعروف. دايما المعاشرة بالمشاركة، يعني الزوجة أيضا تكون على خلق طيب مع زوجها، والزوج يكون قدوة صالحة لزوجته. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم. كن لزوجك عنوانا طيبا وأسوة حسنة تجد ذلك في زوجتك. كوني لزوجك القدوة الحسنة، الزوجة الطيبة. لنصوم إلى الله، لنصوم في رمضان الآن، لتصوم الزوجة في رمضان في طاعة زوجها، كما تصوم في طاعة ربها، تتخلق بأخلاق الإسلام، ولتصوم في رمضان عن كظم الغيظ الذي يؤدي إلى الشقاق. وعلى الزوج أيضا أن يكون رحيما وكذلك ورؤوفا الزوج. ويعني معطوفا على بيته وعلى أسرته. مستمعين الكرام، معنا هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. بارك الله فيك عم الشيخ، كل سنة طيبين. وحضرتك بالصحة والسعادة والسلام، تفضل. لو سمحت حضرتك، بس أنا معايا مبلغ من المال وليكن مثلا 300,000. نعم. فجيت نشارك نعمل مشاريع، زي ما تعرف المشاريع تعبانة وكده، لو شاركت عليهم خايف نخسره وكسبهم. المهم السوق يعني تعبان، فالمبلغ ده أنا بصرف منه. يعني كل شهر تاخد 1000 بتاع، فبيخس في النازل يعني، والدنيا في الطالع. ماشي حضرتك. فأنا حطيتهم في دفتر توفير في البنك، فبيجيبوا لي حوالي 20,000 في السنة. نعم. ببدا اصرف منهم، وبس قبل ما اصرف منهم باخد مثلا دلوقتي 320. نعم. بطلع عليهم زكاه مال وليكن 8,000. نعم. ويفضل مثلا 320 بطلع منهم زكاه المال، وببدا اصرف منهم، ويفضلوا زي ما هم لما يجي عليهم السنه مثلا 300 او 310 وهكذا. نعم. ماشي. فالفايده اللي هي جت 20,000 ديت، يعني حلال اصرف منها ولا اطلعها بره؟ ماشي حضرتك. معايا كده؟ كل سنة وحضرتك طيب وبصحة وسعادة وسلام. يعني بالنسبة لزكاة المال يا دكتور، يعني نعم زكاة المال، أنت يا أخي طالما معك مبلغ جاوز النصاب وهو 300,000 فهذا طبعا عليه الزكاة. وإحنا بنقولش يعني النصاب كام يا دكتور؟ النصاب 85 جرام من الذهب. الإنسان يخرج طالما عنده ما يساوي 22,000 جنيه فأزيد على كل 1025 جنيه، على كل 1000، على كل 1025 جنيه. وما بيقولش ان انا بصرف من الاصل. ان شاء الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اخراج الزكاة ليس انقاصا، وان يعني هو انقاص الظاهر لكن بركة في الباطن. الله تبارك وتعالى يبعد عنك الأمراض ويحفظك في صحتك وفي أولادك وفي كل شيء إن شاء الله. دكتور، بهذه المناسبة، مناسبة الزكاة ونحن في شهر رمضان الكريم، يعني الكثير من الناس يعني يخرجون زكاتهم في شهر رمضان المبارك، ونحن نرى يعني على أبواب المساجد المتسولين، نرى في الشوارع الذين يدعون أنهم فقراء ومساكين، يعني تلاقي الواحد ماسك المقشة كده ويرتدي ثياب يعني عمال النظافة وهو يعني يدعي ذلك ويمثل على المجتمع. فيعني كما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإخراج الزكاة، أيضا يعني سيسألنا وأمرنا بأن نخرج هذه الزكاة لمن يستحق. نعم، نقول إذا كان رمضان ركن من أركان الإسلام فأيضا نذكر المستمعين بأن الزكاة ركن أيضا من أركان الإسلام. كل من معه أكثر من 22,000 جنيه وحال عليهم الحول وكانوا فاضلين عن حاجاته يخرج عليهم الزكاة إذا حال عليهم الحول، وليس شرط الحول إنه في رمضان، لا، كل واحد يحسب حوله على حسب ما ملك المال. متى ملك المال يعد يعني حول قمري بالأشهر القمرية ويخرج عن كل 1025,000 جنيه. فهذه فرصة أيضا للذين لم يخرجوا زكاتهم أن يخرجوا الزكاة في رمضان الآن، لأنها ركن. والذي يقصر في الزكاة زي اللي يقصر في الصيام، لأن الصيام ركن والزكاة ركن. أما من يستحق بقى أن يأخذ من أموال الزكاة، فربنا حدد من يستحق، حدد مصارف الزكاة، وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير الذي ينطبق عليه اسم الفقر وهو الذي لا يملك ما يقوت نفسه وأولاده يعطى من الزكاة. أما الذين يتكثرون ومن الناس ويسألون الناس زيادة وهم يملكون، قد يكون الواحد منهم له حرفة وله عمل لكنه يتسول، فهذا التسول لا يجوز إلا إذا كان الإنسان محتاجا إلى أن يسأل الناس. والذي يعطيه أيضا الدكتور سيسأل عن ذلك، يعني طبعا لماذا يعطي ما لا يستحق. نعم، الذي يؤدي زكاته لابد أن يعرف، أن يعرف من الذي يستحق أن يأخذ الزكاة لكي توضع الزكاة في موضعها الصحيح. جزاكم الله كل الخير دكتور حسين. معنا هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تتفضل. والله سؤالي، أنا في إيجار لي هد سور بيتي، جاب لودر وهد سور البيت وبعدين وعمل الناس اللي جايين عاملين إنه إزالة. نعم. وبعدين رحت أنا الحج في عمري في رمضان اللي فات، فجيت انا من قعدت 51 يوم في العمره. نعم. فانا جيت لقيته مأجر ناس بلطجيه وهجموا على بيتي لابني الوحيد ومعاه بنتين صغيرين بيرضعوا وهجموا عليهم وكسروا البيت وخلوهم رمضان كله في حته ثانيه في اسكندريه وحته ثانيه. طيب سؤال حضرتك، سؤال انه الحد انا جيت من الحج وكل حاجه وبعد كده ما حد هو لا صالحني ولا غيره، وهل هذا الشخص ممكن يخطب بيني او يؤم بني؟ طيب وهل انا اقدر اروح اسامحه؟ طيب شكرا حضرتك. وشكرا. يعني هو ما زال على يعني ظلمي معك نفس النمط، لانه الرسول قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لم يتقي جاره بوائقه. هل هذا هو لا يؤمن بهذا الوضع؟ لا يؤمن لأنه بيأذي الجيران. نعم، من لا يؤمن جاره بوائقه. وفي الشارع بتاعنا اللي بنعدى على نروح الجامع ليه بناه في جوه بيته. وصلت الرسالة يا حاج، تفضل. كل حام وأنتم بخير. دكتور، يعني لا له جار ويعني حدث خلاف بينهما. هذه آفة من الآفات التي يعانيها المجتمع، أن الجار يعتدي على جاره، وأنه يعتدي على أمواله، وأنه يعتدي على أرضه. وكما سمعنا في سؤال السائل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الله، يعني الله. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كمال الإيمان. كيف يمكن أن يصلي هذا وأن يصوم وجاره يدعو عليه وجاره يلعنه وجاره يتأذى منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. هذه مكارم الأخلاق. خير الجيران خيرهم لجاره، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه. هذا هو الجار. الجار المسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الجار الذي يعتدي على جاره ويأخذ أرضه ويأخذ سوره ويأخذ أملاكه، نضع بين يديه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. شبر واحد في الدنيا ولا يمكن أن يعوض في الآخرة. وماذا تفعل لك الدنيا وحطام الدنيا لا يغني عنك من الله شيئا يوم القيامة؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم خسرون. ونخاطب هذا الجار الذي يخطب بالناس والذي يصلي بالناس: كيف تخطب في الناس وتأم الناس والناس يبغضونك ويلعنونك ويعرفون أنك تؤذي الجيران لا يستمعون إليك؟ فأنت خطيب سوء وجار سوء وإمام سوء. ينبغي أن يكون الإمام قدوة وأن يكون الخطيب قدوة حتى يحسن إلى الناس ويحسن إلى المجتمع ويحسن إلى الجيران. يعني نعود إلى قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. يعني هذا الذي يصوم ويؤذي جاره كيف يصل إلى التقوى يا دكتور؟ نعم، العبادات لها مقاصد وغايات يا أستاذ أحمد. الصيام له غاية. الله غني عن جوعنا وعطشنا، نحن الذين نفتقر إلى رحمة الله. نعم. ومغفرة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. الصلاة لها غاية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله. الصيام له غاية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الزكاة لها غاية. هذا الظالم هذا المعتدي على جاره، هذا الذي يؤذي جاره، كيف يصل إلى التقوى؟ نعم، لا يمكن أن يصل هذا إلا إذا ارتدع ورجع وخضع وسامح وعفى ورد الحقوق إلى أصحابها. لا يمكن أن تكون التوبة صحيحة إلا برد الحقوق إلى أصحابها. ينفعش أقول أستغفر الله وأنا واخد من مال الأستاذ أحمد أو أرض الأستاذ أحمد، إنما التوبة تكون برد المظالم. وهذا ما نود يعني أن نوضحه يعني دكتور في هذا اللقاء الطيب المبارك. يعني الذي يصوم ويغش في الميزان، الذي يصوم ويبيع للناس بأكثر من الثمن، الذي يصوم ولا يؤدي عمله كما ينبغي، يعني هل هذا هو رمضان؟ هل هذا هو الصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في غاية الوضوح: من غشنا فليس منا. الذي يغش في الكيل والميزان والبيع والشراء، والذي يغالي على الناس ويعني يتشبع بالطمع والغش والغصب والاحتيال على الناس، هذا لا يمكن أن يكون صائما حقا. إنما الصيام الحق هو أن تصوم الجوارح عما سوى الله تبارك وتعالى، كل الجوارح أن تصوب، لكن لا يمكن أن أكون صائما وأغش في الميزان وأحتال على الناس وأخون الناس وأقصر في عملي وأقطع أرحامي ويعني أزم أصحابي وأغتاب الناس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام عندما قيل يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في النار. يا رسول الله إن فلانة يذكر من صيامها وصلاتها، أي لا تصوم كثيرا ولا تقوم كثيرا لكنها تتصدق بالأثوار من الأقط إلى جيرانها، قال هي في الجنة. القضية ليست بكثرة العبادات، القضية بثمرة العبادات ونتيجة العبادات وغاية العبادات ومقاصد العبادات. هل أثرت في المسلمين؟ هل غيرت في حياتهم؟ هل غير الصيام في حياة المسلمين؟ هل غيرت الصلاة في حياة المسلمين؟ هذا هو الذي يرتجى من ثمرة العبادات التي افترضها الله تبارك وتعالى على العباد. لذلك ننادي من هذا المكان أيها الصائم ليكن يعني صيامك يعني يوصلك إلى تقوى الله عز وجل، ليصم سمعك وبصرك ولسانك، كما قال الإمام الشافعي لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين، فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. جزاكم الله خير الجزاء دكتور حسين. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا حضرتك كنت نادر اللي ابني لو مشي، ربنا كرمني بولد أول ما اتجوزت كده، فكنت نادر اللي ابني لو مشي أجيب جلابية لجوز عمتي. نعم. فهو توفى. نعم. أنا عايز أعرف أنا أعمل إيه عشان أوفي النذر. الابن توفى يعني. لا الجوز عمتي هو اللي توفى، اللي انا كنت هجيب له الجلابيه. جوز عمت حضرتك. طيب يا فندم، يعني ربنا يبارك لك في ابنك ويجعله قره عين لك ولوالدته يعني، ومعك الدكتور سيجيب على هذا السؤال ان شاء الله. اذا كان لزوج عمتك هذا ولد فاتي بالثوب لولد هذا الرجل، واذا لم يكن له ولد فتصدق بالنذر على هذا الرجل الذي مات، وان شاء الله تخرج من النذر. يعني دكتور حسين قبل أن نختتم هذا اللقاء الطيب المبارك، يعني الرسالة التي وصلتنا يعني الدعاء والصيام، ويقول السائل وردت يعني آيات الدعاء مع أو بين آيات الصيام، فما الحكمة من ذلك؟ نعم، الحكمة من ذلك في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فالدعاء في الصيام مستجاب إن شاء الله. للصائم دعوة، ورمضان شهر الدعاء، والدعاء سلاح المؤمن، وسائل الله في رمضان مغفور له، وداعي الله في رمضان لا يخيب، داعي الله في رمضان لا يخيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والدعاء والقضاء يعتلكان فأيهما أشد يدفع الآخر، والدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمن دعا الله تبارك وتعالى أجابه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له بمثل ما دعا، أو أن يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا، أو أن يدخر له بمثل ما دعا يوم القيامة. فداع الله لا يخيب أبدا إن شاء الله. فضيلة الأستاذ الدكتور، يعني الوقت قد أذف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، لكم تحيات الزميل متولي عبد البصير مهندس الصوت، وأشرف على هذه الفترة الزميل محمد عويضة رئيس شبكة القرآن الكريم، والزميل محمد عبد الحق مدير إدارة المذيعين. إخوة الإيمان، حتى نلتقي بكم في لقاء الغد مع فترة مع الصائمين، تقبلوا تحياتي أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان يا ويا من للذائبين على هلالك تعقد. مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا مجمع الأرواح، فيك تشوقت لصفاء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.